او تريد سندا لها في الدنيا. الرجل مش مجرد جزء، الرجل قيمه في حياه المرأة. الرجل لو قص على قصه عظم على السرير بيدي الجزء مكانه، المرأة بتبقى محترمه كل لها جزء. لو هو قصه عظم على السرير اسمها متزوجه، اول ما يموت تشعر بالضيعه برغم ان هي اللي كانت بتصرف عليه وهي اللي كانت بتعالجه. فالرجل يا اخوانا قيمه. عشان كده بتلاقي الراجل مسافر بره بيجيب الثلاث اربع سنين بره، والام عماله تربط الولاد، فلما تحب تخوفه تخوفه بابوه اللي ماليش وجود. مش بعدين سافر وتقول له هقول لابوك، وولادي خاف ولم الدور، ولا خلاص ما عدتش اعمل حاجه ما تقولولوش. طب هو خايف اصلا عشان يبقى الاب مخوف. الاب قيمه يا اخوانا. الراجل في حياه المراه مش مجرد راجل بس عشان خاطر، لا، الراجل قيمه في حياه المراه. فالمراه اللي بتطلب ان تتزوج تحتاج الى هذه القيمه في حياتها، ما تشعر بالامان، تحط الرجل على المخده وشعر انها امراه لها قيمه وامراه لها سوان. عشان كده احنا بننظر الى هذا التعدد. وانا لما عرضت علي كل هذه القضايا خطوت هذه الخطوه بنفسي، والحمد لله لا اعلم احدا تكلم في التعدد مثلي، ولا احد يدعو الى هذا التعدد مثلي. حتى ان بعض الاخوات ارسلوا رساله مره في محاضره من المحاضرات قالوا انت لا، كل حاجه لازم تحط التعدد فيها ليه؟ لو بتتكلم حتى في السياسه تنزل التعدد، تتكلم في الناس تجيب التعدد، تتكلم في النار تجيب التعدد، تتكلم في الجنه تجيب التعدد. من كثره ما انا اوظف المقالات التي اقولها لمثل هذه المساله اشهد يعني هذه ان انا حكاها لي بعض اخواننا من الدعاء. قال ان امراه زوجها تزوج عليها فعلم، فالمهم ايه جابته جت للشيخ ده، فبتقول له ايه؟ بتقول له يعني انا صبر عليه وعامل مخالفات كثيره، زنى قبل كده وسامحت. الشيخ بيقول اول ما قالت كده قعدت ابص الجزمه بتاعتي فين؟ ادور عليها، زنى وسامحته؟ يعني الراجل ده انت شاكياه وضيع تنفعاتك، انت اعتذر له نادي ان هو اتجوز عليك، فتقوم في نص الكلام عمال تعدد يعني ايه؟ انها يعني صبر عليه وقاعده معاه برغم خطاياه وبتاع، عمال تعد فما ادالهاش فرصه تعيش بقى. هتعد ايه؟ تقول له زنى وسامحته؟ واخد بالك؟ فالنهارده الراجل لو ضبط متنبه بالجزائر المره الثانيه سيب كله ضده. ومراتك عيبها ايه؟ معاها الولاد ومعاها البنات وقايمه بتنبهك، خلاص صار التعدد ده لابد كل سبب. لا يا اختي انا الحقيقه احيي هذه الام اللي هي كتبت هذه الورقه. وايضا اذكر بجانبها ان اختا لي لنا يعني اخت الله يعني من البنات يعني برضه كتبت رساله بعد ما جبت محاضره مره التعدد بتقول هل يجوز لي ان اشترط على زوجي ان يعدل؟ ولسه لسه ولسه تزوج يعني تقول يعني لو جاء رجل يتزوج هل يجوز في العقد ان انا اشترط عليه ان هو يتزوج؟ فأي دعوة إصلاحية لابد أن يكون لها رجال. إحنا بنقول لأخواتنا وأرجو بس إن هم إيه يعني أنا حاسس دلوقتي إن في بعض الأخوات بيحطوا إيه إصبعهم في ودنهم بيبقوا كاتبين كتير ومش عايزين إيه مش عايزين يسمعوا. فأنا بقول بس إيه إديني فرصة إن أنا أتكلم وأقول إنك نسيت. وبعدين بعد كده لك الخيار، لك إنك أنت تقبليه أو لك إنك أنت ترفضيه. تحرير المرأة، الجماعة اللي هم الحفالة اللي بدأوا بتحرير المرأة من صفية زغلول وأوضة شعراوي وأمينة السعيد ونوال السعداوي والحفالة اللي معروفة دي، دول يا اخوانا لما بدأت أوضة شعراوي اللي هي بيقولوا عليها السيدة الوزيرة أم المخيطة أنا مش أمينة قطعا، المرأة دي ذهبت إلى باريس وهي امرأة محجبة وكان أبوها باشا. فلما ذهبت الى فرنسا وخلعوها بقى هناك الخمار الحجاب يعني الشرعي وحشوا ذهنها بمشابه الاذون التحرير للمراه والكلام ده، فقالت لابوها ان انا جاي في اليوم الفلاني، فابوها كان راجل باشا اخذ كام باشا معاه وراحوا استقبلوها في الاسكندريه وهي جايه بالمركب. فلما نزلت بقى من المركب بقى نزلت ايه اذا بها قد نشرت شعرها على ظهرها ولبس بقى نص كم والكلام ده هو. فلما راها ابوها الباشا بهذه الصوره غضب جدا واشاح بوجهه ورفض ان يستقبلها وغضب عليها. بالنهار كان النقاب انذاك في المجتمع المصري كان موجودا وكان فاشيا لكنه كان عاده ولم يكن عباده. فعار ان امراه تخرج على التقاليد وغضب عليها ابوها ومع ذلك ضربت بابيها عرض الحائط وبالمجتمع كله عرض الحائط وبدات تعمل الصدمات الادبيه وتستقطب كبار العلماء وعارضت المجتمع وبدات تلم بقى الحصاله اللي حواليها حتى قالت واحده منا سميتهن الان انا

اكرم ناجتين. مش عارف سؤال فصلت بينهما مش عارف ايه ابيات كده لرجل جاهل يعني. فرد عليها بعض اخواننا الحياة المسلمين من شعراء المديرين يعيش في الشارقة ردا طويلا يعني. هناك من يقول الشيخ الألباني متفائل في التصحيح و طيب مسألة يا اخوانا التصحيح التضعيف هذه مسألة خاضعة للملكة بالاجتهاد وعمق الدراسة زي الفقه بالضبط. هو الأئمة المجتهدون في الفقه مرة تلاقي إمام يقول لك حرام وإمام يقول لك مكروه، إمام يقول لك واجب وإمام يقول لك مستحب، طب اختلفوا ليه؟ وقد يكون الدليل واحد. دي ترجع إلى مسألة النظر، وفوق هذا توفيق الله تبارك وتعالى. الشيخ الألباني رحمه الله عليه بدأ الدراسة العملية في علم الحديث وهو سنه 17 سنة. وتوفي الشيخ الألباني رحمه الله وهو سنه 86 سنة. من 17 سنة قول من 20 سنة. و86 سنة يعني كام؟ 66 سنة. 66 سنة ممارس. يمارس علم الحديث مش بيتعلم، يمارس علم الحديث. فهذا لما بيعرف حديث الشيخ وهذا الحديث له طرق فيمشي يجمع هذه الطرق وينظر في رواية هذه الأسانيد بيجد ان كل اسناد من هذه الأسانيد راوي مختلف في تنفيذه او مختلف في تدريسه بين اهل العلم. فمثلا الراوي بعض اهل العلم يقول ثقة وبعض اهل العلم يقول لا بأس به والاخرون يقولون لين والاخرون واحد يقول ما تقول واحد يقول منكر الحديث واحد يقول لا يعني اذا روى عن فلان فهو منكر الحديث واحد يقول اذا روى عنه اهل بلده فمقبول اذا روى عنه غير اهل بلده مردود واحد يقول اذا روى عن البصريين مردود واذا روى عن المكيين مقبول. كل راوي من الرواه اهل العلم لهم كلام فيه. فيوم يأتي واحد الشيخ الألباني رحمه الله عشان ينظر في هذا الإسناد فيجد أن هذا الراوي مختلف في توثيقا أو تجريحا. طيب بيقول أن هذا الراوي الكلام في حفظه، طب هل له متابع أو له متابع من واحد زي على نفس الدرجة بتاعته؟ فمن كثرة ممارسته لهذا العلم يغلب على ظنه أن انضمام هذا الراوي لذلك يحدث قوة. والمسألة القناعة دي عايزة سنين وراه، يعني لو تقولش واحد بقاله 60 سنة ممارس مع واحد بقاله 5 سنين ده بلاش في الحديث حتى في المهن. لو ان طبيب بقاله 60 سنة طبيب لا يستوي مع واحد بقاله 5 سنين ان شاء الله يكون معاه دكتوراه. لان الطب ممارسة صح وعلم كل حاجة، لكن ممكن تجد عند هذا الممارس اللي بقاله 50 سنة بيمارس من الخبرات ومن خطة الوجه ومن المهارة ما ليس عند رجل لما تنزل في الوصفة بتاعت 2-7 سطور تحت اسم غريب اللي اس ايه وغريب مش عارفين الجراحين ولاندا وغريب مش عارفين تقعد على جدك الشهادات بتاعتك. بلاقي الراجل اللي هو ما خدش دكتوراه لكن بقاله 50 سنة احسن منه. ولا زال مسألة الممارسة في العلوم لها ادوارها ولها اجرارها. فالشيخ ناصر مش متفائل في التصحيح، هما اللي اتهموه قالوا متفائل في التحسين. والتحسين دي مسألة كما يقول الإمام الذهبي في المنقبة أنا على قياس من وجود حد من الحديث الحسن. ليه؟ لأن الحديث الحسن بيخضع للملكة بالدرجة والممارسة. كل ما زادت ممارسة الفلسفة العلم كلما أصاب الرمية بنظرة واحدة. فإذا كانت المسألة كذلك وأنا رجل عام وقدام الشيخ الألباني الحسن الحديث وقدام طالب علم بقاله 10 سنين ولا 15 سنة ولا 7 سنين مضاعف نفس الحديث وانا رجل لا اعلم من المحق من هنا، انا اتبع الشيخ الألباني من هو الامكن في العلم، هو الامكن في العلم ولا نفس نص كلام العلماء الذين يتكلمون في بخصوص مسائل الفن والمفتي والمنتج. يقولون ان المقلد مجتهد، المقلد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد. فانا النهارده لما يكون انا عندي واحد اذا شفت الالباني واحد زي حالات انا مثلا وانا ضعفت شفت الالباني حسن، انا اقول لك اجمالا كلام شفت الالباني هو الطلع الا ان يكون عندك دليل مستقل على ان الشيخ اخطا في هذه المساله. خلاص في هذه الحاله نحن نتبع الدليل، انما المساله على العموم الذي ذكرته قبل ذلك فلا شك ان اتباع من اثنى حياته اكثر من ربع قرن في مساله التصحيح الصحيح اولى باتباع ممن ليس له في هذا العلم ساعه. أنا خلص ال تحديث الاسم بين السجدتين، لا هو الحديث فيها ضعيف. انها الصورة صارت حيث الاصبع، تريد انك انت بتنصب هذا الاصبع يعني بتجعل يدك هكذا لواحد وخمسين كده، بعدين تضعها على ركبتك ثم تشير بهذا الاصبع الى الكتف. هذا هو وصف شكل الرجل المسلم الاول او قبل ان يلقى الشيخ رحمه الله عليه، كنت احرك هكذا يعني احركت اكتهت ان انا احرك هكذا. فلما راني يعني احرك هكذا قال من اين اخذت هذا؟ قلت من كتابي. قال انا في كتابي شيء من هذا، انا في كتابي انه كان يحرم، انما ذا قصد ورقة خاص براسي، من أنا في شرائي أنا كان محرم. فقلت لي كيف التحريك؟ فعلمني هكذا. قال لي أنت تضع يدك على ركبتك وهذا تضع تسدده ناحية القبلة ولا تقفه على القبلة ثم تحركه هكذا بشدة في اتجاه القبلة، يعني أشفي خضره أشفي خضره، إنما كل تحريك هكذا مجرد تحريك. ولماذا تحريك الإصبع؟ فهذا أيضا من أعمال الثلاثة المشروعة. ثلاثة من يقول إن تحريك شاذ، إن تحريك الإصبع شاذ، يقول إن انفرد بهذا زائدة إلم تدام رحمه الله، ويقول أنه ثالثه أكثر من 12 راوية منهم سفيان الثوري ومنهم شعبة ابن الحجاج. نحن بنقول يا جماعة هذه المسألة بيظهر فيها أيضا الخبرة في علوم الحديث. نعم الذي تفرد بذكر التحريك هو زائدة ابن قدامة رحمه الله، فإنه روى هذا الحديث عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها أنه كان يحرك إصبعه. والذين رووا هذا الحديث عن عاصم ابن كليب وهم 12 راويا أولين، منهم شعبة ابن الحجاج ومنهم سفيان الثوري وغيرهما من أئمة الثقات، فإنهما قالوا كان يشير بأصبعه، كان يشير، إنما زائدة قالوا حرك، فأن تبقى زائدة شذة عن هؤلاء، ورواية الذين قالوا يشير أولى من رواية الذين قالوا يحرك. فإحنا بنقول أخواننا الصواب هذه المسألة أن هذه ليست شذة ولكنها زيادة زيادة. وذكرت بهذا المثال مثالا مبني، وهذا المثال مبني على قاعدة عند العلماء وهي أن الجمع أولى من الترجيح عند التعارض، لأن الأصل في الدليلين الإعلان لا الإهمال، فإذا ورد دليلان ظاهرهما التعارض فالأصل أن نجمع بين الدليلين، فأن نوجه هذا الحديث إلى معنى وذاك الحديث المعارض إلى معنى آخر بحيث لا يتعارضان. فإن عجزنا أن نجد دلالة من دلالات الجمع بين النصين لجأنا إلى الترجيح بأن نرجح أحد النصين على الآخر بوجه من وجوه الترجيحات المعروفة عن أهل العلم. فالسؤال هنا، هل هناك تعارض بين قول الأكثر عن عاصم بن كليب كان يشير وبين رواية زائدة كان يحرك؟ منظر، فلما نظرنا وجدنا انه لا تعارض بين الروايتين، فهي اشارة تحريك، لان كده جمعت ما بين الروايتين لا تعارض، هي اشارة تحريك. وعادة ما يقترن التحريك بالاشارة، يعني انت اذا نزلت لواحد من بعيد عايز تقول له تعال اشارة بتقول له ايه؟ شنو ده؟ ها؟ اشرت وحركت ولا لا؟ اشرت وحركت. فالاشارة قد تجانع التحريك وقد لا تجانع، لان لما اقول لك شور لفلان فين بتقول اهو، فتبص تعمل كده مثلا، لا خلاص اشرت ووقفت. فالاشارة تارة تجانع التحريك وتارة لا تجانع. فاحنا لما ننظر الى هذين النصين ونجد ان الذي قال يحرك هو زائد بن قدامة وهو ثقة ثبت امام ليس فيه ادنى مغمز، ثم روايته تلتقي مع روايه الذين قالوا يشير، مثلما التقت روايه احمد بن عبد الضبي مع روايه الاخرين في حديث حماد بن زيد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء رحراح فوضع يده عليه وفرج بين اصابعه وقال توضاه بسم الله، قال فرايت الماء يفور بين اصابعه. خلاص،